قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى وتبعه أحمد فنقل الميموني وحنبل معا عنه أنه قال مراسيل سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. طبعا الإمام أحمد فيه عنده أقوال غردة في مراسيل يعني رواه آخرين، هو يقول إنها صحاح لأنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، وبمجموع هذه الأقوال يفهم أن كل الذي نقل عنه أنه يقبل المرسل لم يكن قوله خارجا عن التقييد بقيود خاصة، يعني كل من نسب إليه قبول المرسل. فإذا قرأت مجموع أقواله سواء الإمام مالك أو الإمام أحمد أو غيرهم من أو الشافعي تجد أن هذه الأقوال بعضها مطلق، يعني مش مذكور فيه شروط، وبعضها في شروط في قيود. وإذا جمعت الأقوال تجد إنهم كلهم متفقين أو محل الاتفاق هو المرسل الذي له قيود خاصة أو قرائن خاصة تجعل الرواية قريبة إلى الحكم بالاتصال. أما مرسل مطلق بدون قرائن فالأقوال المطلقة فيه تحمل على المقيد، ولذلك يعني كل ما هو منقول في الكتب سواء هنا أو في كتب أصول الفقه، وأيضا سواء كانت كتب أصول الفقه دي لأصحاب المذهب الذي ينتسب إليه صاحب القول كأصول كتب الفقه الحنابلة أو أصول كتب الفقه للشافعية، وهي أكثر الكتب اللي جمعت نصوص في هذا، تجد أن النتيجة العامة أنهم لا يقولون بقبول المرسل بدون قيود. لازم تجد ان هم في تقييدات، بس بتيجي الاشكال ان الاقوال لم تجمع حتى الوقت اللي يعني بنتكلم فيه الان في فيما هو متفرق في كتب اهل العلم. ولذلك اصبح دلوقتي البحوث اللي بتتعمل سواء كانت لعلماء او لطلبة يعني اصول الفقه أو كان اللي هم بيكتبوا في المصطلح أصبحوا بياخدوا راوي بس أو عدد معين من الرواة ثم يبحثوا يعني عن موقف صاحب المذهب من هذا الرجل. وأظن أنا قلت لكم قبل كده إن الحسن البصري وحديثه المرسل يعني ده مطبوع في أربعة أجزاء، فلذلك الأقوال اللي هي موجودة في فتح المغيث لا تمثل كل ما ذكر في المرسل، وأيضا الكتب الأخرى لا تمثل كذلك. فلذلك أي يعني قضية خاصة بالمرسل بالنسبة لعالم من أصحاب المذاهب خصوصا لا ينبغي البت فيها بناء على مراجعة كتاب واحد، وإنما عليك لكي تحصل على شيء يعني مطمئن إليه أو تبني عليه إنك أنت تجمع ما هو متفرق، بل أكثر من ذلك إنك أنت تلجأ إلى التطبيق. لأنه مثلا أنت لما تجيب كتب الإمام البيهقي وتحاول إنك أنت تتبين من أحد هذه الكتب موقف بالنسبة للشافعي، تجد إن هو الشيخ تختلف كتبه عند التطبيق. وأحسن واحد يعني تتبع على حسب قراءتي يعني المتواضعة مواقف الإمام البيهقي هو الشيخ ابن التركماني اللي هو صاحب الجوهر النقي في الرد على البيهقي. فهو قرأ مثلا كتاب السنن الكبرى قراءة جيدة وأخذ يستدرك على الشيخ البيهقي من مواضع ما سبق أن قرره في مواضع أو ما سيأتي أنه قرره في مواضع أخرى. فلذلك إحنا لما بنقرأ هنا ما نقدرش نقف عند كل قول، لأن في ناس من إخواننا الأفاضل اللي هم الجالسين ممكن يكون قراءتهم أوسع، أنا لا أنكر هذا، لكن إحنا باعتبارنا بنقرأ كتاب معين عشان يعني المركب تمشي، فبنقرأ الموجود فيه، وإذا وجدنا شيء من زيادة الاطلاع أو من التنبيه فإحنا بننبه عليها دون استيعاب. لا نستطيع أن نستوعب في هذا الموضع بالذات، حتى نفس السخاوي في الآخر قال معلش أنا وسعت الكلام في الموضع ده لأنه هو مترتب عليه الأحكام الشرعية وكده. فضل يا شيخ سعيد. وقال ابن معين هي أحب إلي من مرسلات الحسن. نعم. ولكن قد قال النووي في الإرشاد اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد الحجة عند الشافعي، حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك وليس الأمر على ذلك. أيوة شوف إزاي، حتى بين أصحاب المذهب الواحد. السبب هو ماذا؟ هو إن ما فيش إحاطة بكتب الإمام الواحد وتطبيقاته أيضا، لأنه أحيانا إذا لجأت للتقعيد ممكن التحكم فيه، لكن لما تقرأ التطبيقات تجد أنه هو يخرج عنها. تفضل. ثم بيّنه بما ذكر معناه في شرح المهذب، فإنه قال فيه عقب نقله عن الشافعي في المختصر. شوف هو جايب النقل منين؟ من التطبيق، لأن الشرح ده هو أيضا شرح إيه؟ شرح فقهي، فعند ما يجي يطبق الكلام تجد إنه هو يذكر تفاصيل يمكن أن يكون هو قرر خلافها في موضع آخر. طب وليه يعمل كده؟ قال زي ما أنت بتعمل بالظبط، إنك أنت بتقرأ ثلاث كتب وتبني حكمك عليهم ولا تكونش قريت الباقي، فإذا قرأت الكتب الأخرى أو أتيح لك بتغير. هكذا اللي بان لي أو اللي أنا يعني أشوفه إن ما يسلك ما يثبت عن أهل العلم فهو يعني حكم وقتي ليس حكما جازما مستوعبا في جميع، وإنما هو يرجح مثلا في هذا الوقت حسب ما مبلغ علمه، ثم إذا تجدد له شيء تجده يرجح ترجيح آخر، وعليك أنت بقى أنك تجمع الترجيحات دي وعشان تقدر تحصل على الراجح من عالم واحد لابد أن تنظر في مجموع ما استطعت أن تصل إليه. وطبعا لما تتسع معاك الدائرة ستجد مثلا أن كثير من كتب الشافعية اللي ممكن يكون فيها ترجيحات تاخد عمر فضيلتك، خاصة إذا كنت عازب ولسه ما دخلتش دنيا وكل يعني أيامك أنك أنت لسه في البداية. فمن هنا يعني أنت خد على قد ما تستطيع، لأنك لن تستطيع أن تحيط، خاصة بأن الكتب اللي هي مخطوطات حتى الآن نسبتها للمطبوع أكتر حتى الآن الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده. وكذلك الكتب المطبوعة ليست مخدومة بفهارس، وبالتالي انت ما تقدرش انك انت تستفيد منها. واحد زي كتاب الحاوي الكبير ده اللي هو كم جزء يا شيخ عبد العزيز؟ الحاوي الكبير 20 أو 22. يعني انا كنت جايب نسخة ويعني اعتبرت انها ايه، فلقيت واحد طالب يعني محقق جزئين قطعة منها، قارنتها بالطبعة دي لقيت ان باللستر رايحة، فتعتبر انت الطبعة دي اللي انت حصلت عليها ممكن انك تبني عليها اشياء وهي ساقط منها اشياء اخرى. تفضل يا مولانا. مما رواه عنه الربيع ايضا ارسال ابن المسيب عندنا حسن نصه اختلف. طبعا كلمة حسن مش على الاصطلاح، يعني هذا المقصد مش على الحسن اللي هو في الحديث، لا، يعني أنه يحسن الاعتماد عليه. فأنت ما تقولش أيوة مسكنا حسن هو مش مستوفي الشروط وكده، لا. آخر الكلام؟ طيب ماشي، ربنا يكرمك، دعينا لك أهو دعوة ولية. تفضل يا مولانا. ما نصه اختلف أصحابنا المتقدمون في معناه على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق في اللمع والخطيب في كتابيه الفقيه والمتفقيه والكفاية وآخرون. أنت لما تجيب الفقيه والمتفقيه وتقرنه بالكفاية تلاقي تفاوت في الجزئية الواحدة. سببه إيه؟ لأن هو كده بيتكلم مع أهل اختصاص في الكفاية، وفي الفقيه والمتفقه بيتكلم عن أهل اختصاص آخرين، فما يصلوا إلى مبحث مشترك بيناتهم تجد العرض للمسألة الواحدة ليس متطابقا. فضل. أحدهما أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت. ما دام قالوا لأنها فتشت فيبقى المطلق يحمل على المقيد، بمعنى ان لو وجد مرسل لابن المسيب ليس بهذه المواصفات يبقى مش مشمول بالحكم الذي عمم في موضع اخر. ثانيهما انها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وفي كلام واضح من الشافعي كده، في كلام من الشافعي يقول هكذا كل مرسل غير سعيد في كتاب الأم، فأصبح أنت نقلت من الرسالة من موضع، لأن الرسالة جزء من الأم، وهو ذكر هذا في موضع آخر. تفضل يا مولانا. قالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز. خلي بالك فرق بقى بين الاستدلال وبين الترجيح، فالترجيح قرينة يعني استئناسية، أما الاستدلال فهو احتجاج على مسألة لتثبت أنها مقبولة أو مردودة، فيبقى لو قالوا ان دي قرينة كذا انت ما تعتبرش ان القرينة دليل، لا، ان القرينة هي امر اجتهادي بيلتمسه العالم، وقد يكون من يقرأ عليه نفس القضية وملابساتها يظهر قرينة اخرى. فالقرائن الترجيحية هي اقل درجة في القوة من الدليل. قال الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه والصواب الثاني، الصواب الثاني اللي هو عدم الايه، عدم الاحتجاج. واما الاول لما يقول الصواب يا مولانا يبقى مقابله ايه؟ خطأ. ولذلك انت تخلي بالك ما تستعملش كلمة الصحيح كذا ولا الصواب كذا هل لو كنت متأكد او موافق على ان مقابل هذا خطأ في نظرك. لو ما انتش عايز كده قول الراجح، قول الراجح كذا، عشان يبقى اديت فرصة الى ان المرجوح ده قد يكون صوابا عند غيرك، تبقاش انت رميته بالخطأ. فالتعبير لازم ان يكون موصل الى الغرض الذي تقصده. واما الاول فليس بشيء، فليس بشيء، مع ان هو قول ناس، مع ان هو قول ناس قالت بان المرسل حجة، فهو يعني لا، ليس قولا معتمدا لديه وإن كان قال به غيره. وكذا قال في الكفاية إن الثانية هو الصحيح، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح. قال لك بقى إن كنت يعني هتبني على علة الصحة، أنا بحكم اطلاعي اجيب لك مراسيل لسعيد ما فيهاش النقطة اللي انت بنيت عليها الترجيح. الناس بقى اللي هم متمسكين يقولوا حتى لو جبت مثال ولا 20 ولا 30 فهي خلاف الاكثر والامور تبنى على الاكثر. لكن هو ايا كان وجهة نظره قال لك اذا كنا سنأخذ بأن جميع المراسيل فأنا هنقض لك الجميعية. فضل. قال البيهقي: وقد ذكرنا لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها. ذكروا فين؟ في كتبه بقى، في كتبه من يعني الكتابين اللي هو أكثر فيهم من هذا، اللي هو معرفة السنن والآثار وكتاب السنن الكبرى، ومثلا برضو فضائل الأوقات اللي فيها يعني كهذا. ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. فأصبح الإطلاق ليس على إطلاقه. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. طبعا زعم الحفاظ يعني بالباطل او يعني بالتعصب مثلا له او تعاطفا معه، ولا بناء على ما وقفوا عليه؟ بناء على ما وقفوا عليه. فالحفاظ لما سئلوا قال والله احنا كل ما تيجي رواية لسعيد بن المسيب مرسلة ونبحث نجد ان لها طريق مسند. طب هو ما الارسل ليه؟ قال لأنه هو لا يسند إلا إذا كان متلقيا على الوجه الذي يؤدي عليه، ودي ما كانتش متاحة له دائما. وطبعا لم تكن تدويناته ميسورة كتدويناتنا الآن، في وقته كان التعويل على الحفظ، والحفظ كما يعني هو معروف أنه كان في ذلك الوقت أقوى من الكتابة، بل كانت الكتابة في وقت سيدنا سعيد بن المسيب وغيره لا يمكن أن تقرأ سليمة بدون أن يكون ما فيها قد سمع، لأن الشين والسين واحد والصاد والضاد واحد، والياء والنون والتاء واحد. فلذلك كان التأكيد كله على الحفظ، وكان كافيا لأصحابه عما هو مكتوب. لما لقوا بقى ان هم مش هيقدروا يعني تستمر هذه الملكة، قال لك خلاص اكتبوا بقى. ولذلك بقى الكتابة من أول بدايات القرن الثاني كترت، حتى إن هناك من يعمل شبهة إن السنة ما تدونتش إلا بعد 100 سنة، خلطا منه بين التدوين وبين التصنيف. فالتدوين كتابة، إن شاء الله يكون بيقولوا إن سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه، دي في حلية الأولياء الكلام ده، أنه لما قالوا له على حديث الجدة فكتبه في قطعة عظم كانت موجودة معاه، هي دي اللي كانت معاه وهو خليفة. شوف بقى أنت بتقطع كام ورقة وكام دفتر، وهو خليفة معهوش حاجة يكتب فيها إلا حتة عظم كتب فيها. فكان الحفظ ضروري، وأيضا الذهاب منه كان أمرا واردا، وإن لم يكن بالدرجة اللي احنا فيها دلوقتي، ولا نسبة إطلاقا باللي حاصل دلوقتي على اللي حاصل الأول. صعب جدا لما تقرأ تراجم هؤلاء الناس في القرن الثاني وكيف كان حفظهم يعني مؤكدا، وبين اللي الوضع اللي احنا فيه، او الوضع حتى اللي هم في القرن الرابع، بلاش اللي زي حالتنا. قال واما قول القفال المروزي، القفال دوت ترجمته الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير، مترجمه متوفى سنة 417. واما قول وهو القفال الصغير، عشان مش اي قفال تقفله. لانه في مرة واحد استاذ كبير يعني كان عامل كتاب، وقال يا شيخ احمد شوفهولي وكده، فهو كل ما يقول قال الحاكم يترجم تحت لصاحب المستدرك، وهو شيخه يعني المقصود ابو احمد الحاكم. فبقول لي ده الكتاب كويس وكده، بس انت الحاكم ده في حوالي 15 موضع انت لقيت في الكتب انه هو ألف المؤلفات دي؟ قال لي الله، هو ايه الحاكم؟ مش كله حاكم يا شيخ احمد؟ طبعا ليه؟ لانه هو بتاع لغة وبيحقق حديث. فانت تقول لا غلط ليه؟ طب ما بتقول الحديث نايمين، بتقول الحديث يا مولانا نايمين، انت سبقته الى هذا. وهو ادانا هو نسخ انه لما يطبع الجمع بين الصحيحين للجوزقي يقول والله انا لقيت النسخة المسندة فيها تحريفات وكده، فعملت انا اللي ايه المجردة عن الاسانيد. ليه؟ لان هو ما عندوش طولة البال ولا كده انه هو يشتغل في الاسانيد. فطبعا قلت له يا عم يا ريتك انت كنت تعبت نفسك في الاسانيد وكده. قال لا، الاسانيد انا سبتها لكم. وطبعا لحد دلوقتي ما حدش حقق الجوزقي المسند، والقصه دي بقى لها 25 سنه ان حد يدور على المسند ده زي هو ما كان، لان هو طبعا كان خبير في المخطوطات ومفتوحه عليه المخطوطات، فكان في ايده المسند ده وفي ايده اللي دي، وهو عايز يطلع بسرعة فطلع اللي هي كده. هل واحد بقى من طول الحديث تعب يقول لك لا يتعب نفسه مش عيب؟ تفضل يا مولانا. قال واما قول القفال المروزي في اول كتابه شرح التلخيص، قال برضو انا ما شفتش الكتاب ده، يعني القفال منقول اقواله، لكن كتابه نفسه انا ما رأيتوش. قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل سعيد، طبعا الرهن الصغير ده في ضمن الام، في الرهن الصغير مرسل سعيد عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل. اهو ولا قالش تفصيل، طب ده انت قايل في مطرح تاني سبع حاجات. قال ما انا قايل على اساس انك انت محيط. مش على انك انت بتاخد بالقطارة. فطالما انك انت هتمشي على كده خلاص انت اللي تتحمل المسؤولية. فهو محمول على التفصيل الذي قدمنا عن البيهقي والخطيب والمحققين. لان في حاجات بنقولها البيهقي عن الشافعي احنا ما وصلناش اليها اصول الشافعي نفسه. يعني الامام البيهقي هو خدم تراث الامام الشافعي خدمة تراثية لم تتح لغيره. إذا علم هذا فلم ينفرد سعيد بهذا الوصف. بعد الكلام اللي قلناه ده يبقى الحكم للشافعي ليس قاصرا على ابن المسيب. فقد قال أبو داود في سننه سمعت محمد الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير محدد المكان بحيث ان احنا لا يضيع منا المكان اللي قاله الشيخ. فقد قال أبو داود في سننه سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب بن عبد الله القمي يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس. لما تجيب انت ترجمة محمد بن حميد ده في التقريب يقول عليه الحافظ ابن حجر هو حافظ ضعيف. فانت تقول ليه بقى دي ما احنا اللي عارفينه يا تقول ضعيف يا تقول حافظ. قال لك ده كان زمان ساعة ما كانوا بيبيعوا قطاعي يجي الزابع يفكها شوية يقول ايه محمد بن حميد ضعيف لا من جهة ضبطه. فدي تشرح دي يعني يقصد أن عدالته مطعون فيها. فيبقى إحنا نبني تفريع على حاجة إنه راجل مش محتج به. فكان مفروض إن السخاوي ينقض الرواية من حيث محمد بن حميد. إنما هو قال لك أنا مش هتعب نفسي في كده أنا أقول إن ده رأي خاص. إن حتى لو سلمنا دي وأن ما فيش الرازي ده في الإسناد فده قول خاص. لما أنت أحسن تقطع نموهم الأول. قال والله على حسب مبلغ علمي في ذلك الوقت. ولكن هذا خاص ونحوه قول خاص لأنه هو قيده بحاجة ما أطلقوش. قال ده جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فدي اسناد او ترجمة خاصة. ناهيك عن ان الرواية نفسها في سنن ابي داود لما رجعت لها فيها فعلا محمد بن حميد الرازي ده لا يعكر عليه الا انه ابو داود يروي عنه مباشرة وابو داود كان لا يروي الا عن ثقة عنده. فتقدر تقول ان الطعن اللي في حميد الرازي ده طعن مقيد وطعن عام والتوثيق اللي حطه ابو داود هو توثيق مقيد. بس يعني اما تحب انك انت تسند الموضوع شوية مدخلك هذا. اذا قلت والله ان التوثيق الجماعي ده ليس محمولا على كل واحد بعينه وأنه هو أغلبي يبقى نصل إلى أن هذا الرجل وإن كان روى عنه أبو داود إلا أنه ليس مستوفيا للقاعدة العامة اللي هو قالها إلا أنا أروي عنه يبقى ثقة عندي. يقول له ثقة عندك إذا ما لقيناش إحنا فيه جرح. لكن طالما لقينا فيه جرح يبقى أنت ما تسدش بهذا الأمر. على الأقل خليك أنت مقيد واحنا مطلقين زي ما احنا. ونحوه قول ابن سيرين في المحكي قبيل المرسل اللي هو سبق. وقيده الشافعي ايضا بمن اذا شارك منهم اهل الحفظ في احاديثهم وافقهم فيها لانه هو ده الطريقة اللي بيسموها الصبر المرويات. كثير من الرواة يا أخوان إحنا ما نلقلهمش تراجم كافية تكشف عن حالهم، فبنقول إن هاتوا المرويات. وأنا أظن إن المرويات للرواة لم تتح في وقت مثل ما هي متاحة الآن عن طريق الحواسب. الحواسب الآن أصبحت تجود علينا بما هو أكثر من محصول عالم وعالمين وثلاثة. أنت لما تجيب تاريخ ابن عساكر ده وتدي ضغطة بس للمحروس كده يجيب لك بلاو، يقول له شوف لي الزهري إذا كان المرمز كويس، لأنه ممكن يطلع لك الزهري بس ما يجيبش ابن شهاب ولا يجيبش محمد ابن مسلم، فتطلع النتيجة سلبية. فلذلك الصبر الآن وسائله متاحة أكثر من السابق، فبناء على الصبر ده ممكن ان هم يغيروا احكام. زي ما قلت لحضراتكم انه الاحكام اللي صادرة ومدونة ووصلت الينا في حالات كثيرة اذا بحثنا المرويات نفسها ممكن ترد هذا، زي ما قالوا على شريك انه كثير الخطأ، كذا واحد قالوا عليه. لما بحثنا في كتب العلل وجبنا أحاديث الراجل اللي هي الكتب، ما لقيناش إن فيه أحاديث الخطأ فيها محسوب عليه يؤيد كونه كثير الخطأ. ست أحاديث في العلل في كتب العلل باعتبارها هي بتجيب أوهام الثقات وغير الثقات. فأصبح الصبر الآن متاح أكثر من الأول، وأنا بتمنى إنه صوتنا ده يوصل لناس أو الأهل الخير أو الناس اللي عايزة يعني تخدم السنة، إنه هم يعني يفتحوا مشاريع ترميز الكتب المتعبية في الحواسب، إن هم يجيبوا كتاب زي تاريخ ابن عساكر ده ويجيبوا لجنة ويدوهم فلوس واللجنة دي يكون عندها ضمير، أهم شيء، ويرمزوا لهم تاريخ ابن عساكر. ستجد أنه يغير كثير جدا من القناعات اللي هي موجودة في كتب لم يستطع مؤلفها أن يقرأ تاريخ ابن عساكر، بل أن يمتلك نسخة كاملة منه. ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ الحفاظ بكلمة فأزيد مما لا يختل معه المعنى. دي قيود الشافعة اللي كان بيعملها، لكن كان مستوعب، لو كان مستوعب ما كانش غير من ما كان في مصر عنه لما كان في بغداد، وأصبح يقال في الجديد كذا وفي القديم كذا. ليه؟ لأنه ما كانش يستطيع الإحاطة. وهكذا كان غيره من العلماء، ليس أمرا خاصا بالإمام الشافعي. فلذلك الآن إحنا ممكن كثير من الأحكام اللي إحنا بننقلها ونحول على الهامش ونسقف للي كتبها إنها ممكن تتغير، بس ما يعني ما نقدرش نجيب نتائج بحسب الأوقات المتاحة للدارسين وكده. فلذلك يعني اللي تلقاه خير، واللي ما تلقاهش يبقى اعرف انك انت مقصر في الحتة دي، وان ممكن تعيد النظر فيها فتخرج بنتيجة لم تكن تعلمها من قبل. ومن احسن الناس اللي هو يفتح لك الباب ده الذهبي، امام الذهبي رحمة الله عليه، يفتح لك اللي دي ما تقرأ مثلا الميزان تبص تلاقيه بيحط حاجات او يعني افكار انفتحت عليك ممكن انك انت تحقق شيء هو الذهبي نفسه ما اتحش له، لا لانه يعني تقصير منه، ولكن لانه طاقته كبشر وكصاحب عصر لا يتاح له ما هو متاح لك الان. تفضل يا مولانا. فإن ذلك لا يضر في قبول مرسله. إذا قابلنا روايات بروايات غيره ولقينا إن اللي هو وافق الثقات، إحنا ممكن نقول والله إن الحكم اللي موجود ده أثبت الصبر خلافه. ومن الناس اللي بنى على الصبر الشيخ ابن حبان والشيخ ابن عدي في كتابه الكامل، والعقيلي على استدراكات عليه لأنه يعمم يقول لك لم يتابع على حديثه، فتبص تلاقي أنه هو الكلام ده على حديث واحد جايبه هو من كلام البخاري وحطه، فأصبح مش حكم عام وإن كان لفظه العموم. تفضل يا سيدي. وكل من هذه أعني روايته عن الثقات وموافقة الحفاظ وكونه من الكبار صفة. خلي بالك فرق بين موافقة الحفاظ وموافقة الثقات. يعني لما تيجي تجيب واحد وتجمع الأقوال فيه ممكن يطلع ثقة، تلاقي الأقوال كلها ثقة، واحد ممكن ينزله صدوق ولا كده، لكن واحد يقول متقن أو واحد يقول ثبت ممكن ما تلاقيش، فده تخليه ثقة عادي، ما تدلوش انت حكاية حافظ دي. لقيت واحد تاني يدوله سواء 5 6 ألقاب كلها تدل على إتقانه، فيبقى هما الاثنين مشتركين في الثقة، ويزيد صاحب الألفاظ الثانية على هذا بأن ده ثقة عادي، يعني تام الضبط يصحح حديثه، وأن هذا ثقة حافظ إذا خالف الثقة هذا يرجح على ما خالفه. ولذلك الشيخ ابن رجب في كتاب شرح العلل يعمل مبحث كبير تفاوت مراتب الثقات. احنا اللي عارفين انه عتبة واحدة ثقة، قال لك لا، ما بقتش في الايام اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي ينفع حكاية الثقة، بس لازم ثقة حافظ وثقة احفظ، ونبتدي نخش في ايه في المراتب عشان نقول والله الراجح هذه الرواية او الراجح هذه الرواية، وتلاقيهم جوه يقولوا إيه ابن خزيمة يقول فلان دي اوثق من 200 من فلان، طب ده هنجيب له 200 طريق احنا منين؟ ما معناش 200، فعايز يقول لك اديله الدرجه، ان خالف التاني ده اللي انا يعني رجحته عليه اديها له. تقلب صفحه واحده تلاقي واحد خالف ابن خزيمه يقول لا ده هو اللي اعلى من ده، حسب مبلغ علم كل واحد فيه. فيصبح دخلنا في أن الترجيحات يختلف فيها كما يختلف في الأقوال. واحد يقول الأصح والتاني يقول الأصح، فأنت تقول الله هي الأصح يتعدد، قال لك أنت ما جالكش الخبر، إيه؟ لأنه ما أراش هو إلا في المقرر، بس المقرر لازم تحذف منه. الإخوان الأفاضل اللي بيدرسوا عارفين كده، والشيطان ما يرضاش يسيب طلبة العلم أبدا، لازم تحذف من المقرر. تفضل يا مولانا. وكونه من الكبار صفة للمرسل بكسر المهملة. يعني طب احنا من الكبار بقى هنقعد ان احنا نوزنه؟ قال لا، انت برضو كل العمل اللي عليك البحث عن أقوال تكون تثبت انه من الكبار او ليس من الكبار، او صبر مرويات تفيد هذا، وليست المسألة كبر السن، لا، ان كبر العلم او مبلغ زي ما القرآن بيقول ذلك مبلغهم من العلم. فضل. دالة على صحة مرسله المروي عنه وثانيهما جار في كل راو أرسل أو أسند، كما قيل إن المحتج بالمرسل أيضا يشترط أو يشترط أولها كما تقدم مع النزاع فيه. أيوة قلنا المنازعة فيه، لكن هي بحسب المبلغ القراية إنه المنازعة في ورود الإطلاق، لكن في تطبيق الإطلاق مش دائما. موجود المرسل حجة. تيجي على قضية معينة. بعد الدرس يا بنتي الله يصلح حالك. حاضر حاضر بعد الدرس اما نخلص. حاضر. احنا اصلا بنهرب من التليفون اللي خاف من عفريتي يطلع له. وهذا سياق نص الشافعي ليعلم ان الشارحة وغيره. طبعا هو السخاوي ذكر كلام ذكر نصه ليه؟ لانه لما فتحوا الكتب ليه كل واحد بياخد مقطع ويبني عليه، فقال والله انا هسوق النص اللي هو محل النزاع عشان تعرف ان مش كل من ذكر او نسب للشافعي احاط بنص الشافعي. ليعلم ان الشارح وغيره ممن اورده اخل منه باشياء مهمه. ايوه ادي السبب اللي خلاه يسوق نص الشافعي. وقد يكون ايضا اللي اخل معذور لان النسخه اللي وقف عليها كده. يعني لابد ان احنا نحسن النيه اولا. فروى البيهقي في المدخل عن شيخه الحاكم عن الاصم عن الربيع. في ناس بشرتنا ان المدخل ده اتلقت نسخه كامله منه وهتطلع ان شاء الله، ان طلعت بعد حياتنا ابقى اذكرونا ساعتها. مما يدل على ان المخطوطات ما زال فيها شيء كثير، يعني ليس مستطاع الحصول عليه الان. هي ناقصاك يا عم الحاج. اقفل انت يا شيخ علي. اخليه صامت الله يخليه. خلاص انا قفلت. احنا هنقفله بقى خالص عشان ايه؟ انا عامل له صامت. خلاص كده صامت. ماشي خلاص. يا موسى تفضل يا مولانا. فروى البيهقي في المدخل عن شيخه الحاكم عن الاصم عن الشيخ كاتب الشيخ ان هو مش في المدخل المطبوع؟ لا كاتب مش. ها؟ لا. يبقى ما يعني لان هو القطعه اللي موجوده الان قطعه صغيره حسب الناس اللي شغاله على النسخه الكامله دي ان هي نسخه كامله فعلا، ويعني نتمنى ان اللي بيشتغل فيها ربنا يديه الصحه ويخرج الكتاب يعني. عن الربيع عنه انه قال والمنقطع مختلف فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختلف يعني الحكم فيه مختلف بحسب نوع القطع وصيغه القطع. فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بامور. اعتبر يعني قورنا يعني يقارن، هم عندهم الاعتبار معناه مقارنة الشيء بغيره. منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث. يقول لك طب مش كان يغيروا كلمة الاعتبار دي اللي هي قال لك هو ساعتها ما كان يقول اعتبر كان كل الناس تفهم. يبقى اللي خلى الكلمة مستغلقة إيه؟ العصر بنفسه. مش إن هي كانت ساعة ما بيقولوها الناس مش فاهمها، لا. ده هم لو قالوا الموجودة الآن بعبارة كان ممكن المعاصرين ما يفهموش، فيبقى القضية سببها تفاوت العصر بيننا وبين من كان يفهم هذه العبارة. فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قيل. طب ليه قال بمثل معناه؟ ليبين انه هو لو كان باللفظ فمن باب اولى. يعني اذا لم توجد الموافقه اللفظيه فيكتفى بالموافقه في المعنى. هذه دلاله على صحه ما قيل عنه وحفظه. وان انفرد بارسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. ايوه دي حكاية اللي هو الأفراد اللي يتفردوا ويقبلوا والتاني يقول لك لا يحتمل تفرده، ودي تعرفك ان لا لما يقولوا تفرد ويسكتوا مش معناه ان مفيش مخالف. يقول لك ده الذهبي قال في الميزان اذا تفرد الصدوق فهو منكر، فازاي انت تقول ان الحديث الحسن ما رواه الصدوق؟ نقول له انت مولانا مش مجمع، او انك انت شغال فرضاني. فهو لما يقول منكر يعني معناه فيه مخالف له. يقول طب امال قال تفرد ليه؟ قال ما هي كانت العباره كده، انت اللي مش فاهم. احنا بنعرف الحسن بانه ما تفرد به صدوق يعني ولم يخالف. فلو جاء صدوق وخالف يبقى منكر. فتفرد بدون مخالفه قليل جدا، لأننا لا نستطيع أن نعرف أن المتفرد ده خطأ ولا صواب إلا إذا وجدنا المخالف أو الموافق. فالتعريفات كلها قايمة على فرض غير مخالف. لما يقول الذهبي تفرد الصدوق منكر يعني يكون خولف بأرجح منه. يقول طب ما هو ما قالش، يقول هو اللي كان بيخاطبهم كانوا فاهمين على كده، أنت اللي عايز بقى تلحق بيهم. يقول لك لو خليه يقول. طب نروح فين دلوقتي احنا نجيب الذهبي خليه يقول؟ ما يرضاش الذهبي الان يقول لا يا جماعه دول كلهم يتكلوا على الله ما اشوفش وشهم. ليه؟ لان الزهري قال لسيدنا مالك ما دام ما حفظتش من اول مره يبقى الروايه فسدت. كان مستواهم كده. فالعيب فين؟ ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنه. خليها قبل بقى. يعني أظن كده. إلا إن كان السامعين لهم رأي آخر فأنا منسحب من هذا. قبل العلم من قبل. قبل؟ خلاص ماشي. ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجدت ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى. أيوة، معناته أن الدلالات متفاوتة، مش كل دلالة بقوة دلالة أخرى، ومباحث الدلالة اللي في كتب الأصول مطلوب الإحاطة بها. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له. يعني ما لقيتش بقى حكاية المتابعة، شوف الشاهد. وهي دي اللي لما بنيجي نقول الشواهد بتجبر الإسناد يقوموا عليك. إزاي تجبر الإسناد ده؟ يا عم الناس أهي. قال لك لا بس ما حطوش بابه أن الشواهد تجبر الإسناد، عمرهم ما يقولوا كده. وإذا كنت عايز كده يبقى أنت لم خد لما أخذ جزمتك واتكل على الله وسيبنا في حالنا، احنا راضيين بالغلب ده. التقسيمة دي ما هيش علمية، لكن تلقاها ناس كثيرون. فهذه الكلمة وكتير بقى غيره، كتير غيره، إن هو يجيب شاهد ويكبر بول انقطاع اللي في السنة ويكبر بو التدليس. بتقول الله ازاي احنا عارفين انه ما يكبر اللي يكبر ده؟ نقول يا عم معرفتك دي خليها في جيبك اليمين في جيبك الشمال لما ربنا يفرجها. فان وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلاله على انه لم ياخذ مرسله الا عن اصل يصح ان شاء الله. ان شاء الله. وكذلك ان وجد عوام من اهل العلم، مش عوام يعني ما بيقروش ولا يكتبوا، لا يعني جماعات. كلمه عوام هنا معناها جماعات عامه. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين. لكن أنت لما يكون معاك حديث وبتدرس إسناده ما تجيبش ده وتجبر بيه. هناك فرق بين تقوية الدليل للعمل به وبين تقوية الضعيف ليرتقي من ضعيف إلى ما فوقه. فالتقوية بدليل آخر هي شأن الأصوليين والفقهاء ومعمول بها. والإمام البيهقي في سننه يجبر الحديث الضعيف بالآية. هل هو بيجبره بالآية على قواعد المحدثين ولا على قواعد الفقهاء؟ على قواعد الفقهاء، لأن أنا بقوي دليل للعمل به، وليس لأني أحكم بأن ده يخلي ده صحيح لغيره صحيح لذاته. فانتبهوا لهذا، هتلاقوا هنا المقويات أكتر، ولكنها مقويات في الاستدلال. ومعروف أن الأدلة تتعدد للحكم الشرعي الواحد، قد يكون دليله آية وقد يكون دليله حديث. وتلاقي بقى لما يجيبوا المشروعية يقول لك دليل المشروعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يذكر لك كيف دخلت المسألة في الدلائل الأربعة دول انطبقوا عليها. فلذلك لا يأتيني أحد يقول لك إن دي تقوي الضعيف أو لا، دي تقوي في الدليل في الاستدلال، لكن ليس في نقله من الضعف إلى الصحة ولا من الصحة إلى الحسن وغير ذلك. ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه. نعم. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفته أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. قال: وإذا وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت أحببنا، يعني اخترنا كما قاله البيهقي. طبعا أحببنا دي في لغتنا احنا ممكن تلزم وممكن لا تلزم. قال لك لا، ده اصطلاح، اللفظة هنا مش على منطوقها لكن على اصطلاحها. أما يقول هذا أمر لا نحبه يعني حرام، لا لأن الكلمة تفيد الحرمة، ولكن لأنه عرف من استعمال هذا الإمام هذا الاعتبار. أحببنا يعني اخترنا كما قاله البيهقي أن نقبل مرسلة، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بعد ثبوتها بالمعتصم. الله أكبر. Are you تزكى وذكر اسم مولانا. بسم الله. ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحد من حيث من لو سمي لم يقبل. من حديثي. نعم. من حديثي. من حديثي. من حديثي. وأن قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه ولو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية. لكن يقوي كحكم يقوي. لكن ان نقول مخرج الحديث لا، فهذه بابة وتلك بابة اخرى. اذا نظر فيها ويمكن ان يكون انما غلط به حين سمع قول بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقه، ويحتمل مثل هذا في من وافقه بعض الفقهاء. نعم. قال: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي، فحكمه بكبار التابعين وبصغار التابعين بناء على كثرة من لقيهم أو شاهدهم أو تحمل عنهم التابعي، وليس بحسب سنه. فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله إلا لأمور. أحدها أنهم أشد تجاوزا في من يروون عنه. فطبعا بنى عدم القبول على اعتبارات، وليس بمجرد كونوا تابعين. والآخر كلها مزيكا بقى يلا. والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. معنى المخرج اللي هو الراوي الذي يخرج الحديث منه ولا نجد من شاركه، يسمى مخرج الحديث. وكل راو يسمى مخرج لأن الحديث خرج منه إلى غيره. والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة طبعا الإحالة إنه يعني واحد يحيل على آخر والآخر يحيل على الثاني في تسلسل الرواية، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. وكذا رواه الخطيب في الكفاية من طريق أحمد بن موسى الجوهري ومحمد بن حمدان الطرائفي كلاهما عن الربيع به بزيادة قوله في أواخره عن التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض الصحابة، فليس عند البيهقي، وهو مفيد فائدة جليلة. أيوة، لأنه تفريقات فيه تحرر المطلوب. فقد زاد بعضهم مما يعتضد به المرسل. أيوة، فذكر ما عواضد وهيزيد كمان، وممكن لو فتحنا كتب تانية نلاقي زيادة تانية. فلذلك احنا بنقول مبلغ ما استطعنا أن نطلع عليه، وعلى من يريد تحقيق مسألة أو أمر أن يوسع دائرة البحث. وقد زاد بعضهم مما يعتضد به المرسل فعل صحابي أو انتشارا أو عمل أهل العصر أو قياسا معتبرا. كل دوت في الاستدلال عشان نبقى منتبهين. إن لكن أحيانا يقول المرفوع بالموقوف ممكن، لكن أكتر من كده لا. ويمكن رجوعه إلى كلام الشافعي بتكلف في بعضها اللي هو سبق. ثم إن ما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضد هو المعتمد، وإن زعم الماوردي أنه في الجديد يحتج بالمرسل إذا لم يوجد دليل سواه. إيه الفرق بين الاثنين؟ إنه هو في التاني ده إذا لم يوجد في المسألة إلا حديث مرسل وما لقيش دليل من الدلائل المعروفة للأحكام الشرعية يقبله، فهو بيقول إن الكلام ده اللي ذكره الماوردي ليس معروفا في النسبة إلى الشافعي. إحنا لا نستطيع الآن أن نحقق المسألة إلا إذا وسعنا دائرة البحث، فقد نجد واحدا يقول لا إنه ثبت وأدر الإسناد عن الشافعي كذا كذا. وكذا نقله غيره، فقد رده ابن السمعاني بإجماع النقلة من العراقيين. طبعا ابن السمعاني ده له كتاب اسمه قواطع الأدلة في أصول الفقه، والكتاب جيد ويعني يستفاد من أقوال ابن السمعاني فيه أشياء أنا ما شفتهاش في كتب الأصول اللي قبليها، خاصة إشارته إلى أن خبر الواحد لم يكن قبل سنة 200 مطروح، إنه هو الآحاد حاجة والمتواتر حاجة. بيقول إحنا لغاية سنة 200 ما كانتش حكاية التفرقة دي، لما قوم المعتزلة وفرقوا بين الآحاد والمتواتر. فقد رده ابن السمعاني بإجماع النقلة من العراقيين والخراسانيين للمسألة عنه على أنه عنده غير حجة. أيوة دول عن الشافعي يقصد. نعم قالت لو جاب دلوقتي ما قالش المصريين أهو، نقدر إحنا نقول كان هو جاب الخراسانيين والعراقيين، فالشافعي بعد ما جاينا مصر كذلك بقى له من ينقل أقواله، وقد نجد ما ينسب إلى الشافعي في مرحلة إقامته بمصر ما يخالف هذا. قال التاج السبكي وما معناه إنه إذا دل على محظور. طبعا متحول ده على المكان اللي هو التاج السبكي ده اللي هو صاحب الطبقات الشافعية، وأبوه اسمه التقي السبكي. التاج السبكي اللي هو ابن الشيخ تقي الدين الإمام الكبير. فالأظهر وجوب الانكفاف يعني احتياطا، وقريب منه ما ذهب إليه إمام الحرمين في الجزم بوجوب الانكفاف بخبر المستور كما سيأتي فيه مع النزاع. دي مسألة قضية، إنه هل لما نلاقي واحد مستور روى وإحنا مش هنحتج بالمستور نعمل يعني الحاجة ولا ما نعملهاش؟ فقال لك اللي هم كانوا بيقولوا المستور ممكن إنه يحتج به، قالوا لك والله احنا نعمل به في اقل درجة. بسم الله الرحمن الرحيم، استأنف ان شاء الله. واصلت ما كان يقرأ الشيخ سعيد بارك الله فيه، تفضل مولانا. بسم الله. فقد زاد بعضهم مما يعتضد به المرسل فعل صحابي أو انتشارا أو عمل أهل العصر. انتشار الخبر يعني شهرته، يعني الشهرة هو إن كان يعني المنتشر على الألسنة كما تعلمون قد يكون لا أصل له، لكن أو قال لك إنه يعني انتشاره بين الناس من غير نكير دليل على قبوله، كلها استئناسات يعني. فإن يقل على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند فالمسند هو الخدش. هو بيقول كده الشيخ لأنه هو عامل الشرح ممزوج بالبت، فلازم يقول كده عشان لما يجي يتكلم يبقى عبارة المتن تسلم بالشرح. وبيرى السخاوي انه ده احسن من الشرح بالقول، لكن هذا ليس صحيح. الشرح بالقول هو افضل، وليس له يعني عيب الا انه لا يستوعب كل الفاظ المتن. إن أي لفظ ليس إيه داخل في الشرح، يعني هنا الشيخ السخاوي أحيانا يخلي بين الفاعل والمفعول 9 أسطر، مع إن تعلمون إن إحنا حتى الفاعل المقترن بالفعل بنبقى مختلفين فيه، فما بالك لو فصل بينه 9 أسطر. بس هو وقته كان كده. فإن يقل على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند فالمسند هو المعتمد حينئذ. لما يقول انكم انتوا دلوقتي تقولوا ان المسند هو اللي محتج بيه والمرسل ما لناش دعوة بيه، لانه في من ضمن الحاجات اللي هي متداولة في دروس المصطلح ان يقول لك لو الحديث جه من طريق حسن او من طريق صحيح وفي رواية من طريق واحد شديد الضعف، فاحنا لا نعتبر ان شديد الضعف ده موجود اصلا، ونكتفي بهذا. قال الكلام ده يحصل يعني ويكون مقبول لو أن نفس الكتب اللي فيها الأسانيد الصحيحة ما قرنهاش العلماء بالأسانيد الضعيفة، لأنه مثلا الإمام مسلم يروي للإمام ابن لهيعة وعمرو بن الحارث معاه، فيقول لك احنا مالناش دعوه بابن لهيعة دي، احنا علينا بعمرو بن الحارث. طب امال هو قرنه ليه؟ ما هو ما مسلم كان يقدر يشيله وشاله في بعض المواضع، لكن حطه في بعض المواضع ليبين ان الروايه الضعيفه لا تستبعد لانها هي نفسها تستفيد من الثقه الاخر. ومواضع جايبه الشيخ دلوقتي الشيخ عبد الكريم هنا مواضع ان الامام البخاري نفسه يجيب طريق فيها مبهم ويجيب طريق من طريق ثقة، هو كان يقدر يستغنى عن الطريق اللي فيها مبهم دي، لا هو عايز يقول ان ليس كل مبهم مردود وانه لا يكتفى بالطريق اللي فيه ثقة عن هذا الطريق المبهم، وأن من يقول لا العبرة بإيه بما صح وإحنا شديد الضعف ده نستغنى عنه، لا الشديد الضعف ده قد يكون أقل فائدة له دفع التفرد أقل حاجة. تفضل يا مولانا. فهو بيقول بقى هنا يرد يقول إذا حد قال لنا إحنا مالنا ومال المرسل طالما المسند موجود، نسيبنا إحنا من المرسل ده ما يشغلش. قال لا، إن وجود المسند ده ليس لوحده كوجود المسند مع المرسل. قال لك إحنا نعمل بقى زي ابن حزم إنه الضعيف لا يزيده الضعيف إلا ضعفا. قال لك ده كلام عقلي، لكن انت لما تقرا من اول ما الناس عرفت حديث تلاقي ان هم عندهم الصحيح الحكم على الاسناد لذاته والحكم على الاسناد لغيره، زي حديث السترة. حديث السترة للمصلي شيخ سفيان الثوري. سفيان الثوري ميت امتى؟ 197. ها؟ 197. شيخه كمان نفسه. نزلها شوي. شيخه بقى شيخ سفيان يقول أما تجدون لهذا الحديث شيئا تشدونه به؟ قال لك لا تشدونه به غير صحيح لغيره. يا عم انت عايز ان القيامة ما تقومش خالص؟ هم كانوا يقولوا تشد بدل انت ما بتقول صحيح لغيره وحسن لغيره. بيبقى حديث السترة ده موجود في سنن ابو داود وكلام سفيان الثوري مع شيخه موجود ويقول لك لا ده المتقدمين ما كانش عندهم حاجة اسمه صحيح لغيره وصحيح لذاته، ده احنا المتأخرين اللي عملناه. طب ما تقرا ابو داود اهو الراجل ونقدر نجيب امثله تاني ليست قليله وكلها مبنيه على كده. فلذلك يقول اذا حد قال بقى كده نقول لهم لا، ليس لكم ان تقولوا نستبعد او احنا المرسل ده ما نحتجش به وكفايه علينا المسند، لا، لان هيعكر عليكم ان يكون المسند نفسه فيه ضعف. فمجموع الضعيفين يغلبان قويا. يقول لكم ما الكلام ابن حزم ده توديه فين؟ نحطه على راسنا من فوق بس نقول له مش في الحديث. نعم. فالمسند هو المعتمد حينئذ ولا حاجة إلى المرسل. نرميه ده. طب حطوهم مالي العلماء المتقدمين حطوهم مع المسند ليه؟ لو كان هو فعلا لا يستفاد منه. فقل مجيبا بما هو حاصل كلام ابن الصلاح. ايوه قل له ده مش كده، ده الشافعي قال لك لو اتنين منقطعين يقووا بعض، اذا مرسل ومن طريق تاني مرسل هما الاتنين منقطعين قال يقووا بعض، لان كون ده يروي والتاني في مكان تاني ويوافقه دليل على ان هذا الانقطاع ليس فيه محظورا يمنع الحجية. فنقوي ضعيفين او منقطعين ببعض ولا نقويش منقطعا بمسند بما هو حاصل، لان كتير جدا ينزع في كده يا اخوان لما بنيجي نناقش رسائل ولا كده اللي درسوا المصطلح على القديم يقوم ولا يقعد، يقول لك احنا شيء الضعف ده مالناش دعوه به، احنا عبره بده هي اسمه. طب ما تقرا للناس دول شوفهم كانوا حديث الستره ما مسكوش ليه؟ يقول لها هو حديث الستره اخر في المقرر، ما كانش في المقرر. مجيبا بما هو حاصل كلام ابن الصلاح ان المرسل تقوى بالمسند وبان به. أيوة. وبان به قوة الساقط منه وصلاحيته للحجة. أيوة كده. وأيضا هي الكلام بقى من الصلاح الباقي، فإن اعترض شافعي نقول له شيخك أنت اللي عمل كده. الشافعي مات سنة كام؟ 204. من 204 وهو مقرر كده، أنت مولود امبارح. وأيضا فكما قال النووي عليه اقتصر الناظم لتضمنه إبداء فائدة ذلك. أيوة. هما دليلان. إن إيه الفائدة في أنك أنت تجيب مرسل مع مسند؟ هما دليلان. إن هما يتقويان وهما دليلان. إذ المسند دليل برأسه والمرسل به أي بالمسند يعتضد. ويصير دليلا آخر. طبعا بشرط إنه ما يكونش فيه مدار، لأن كان فيه مدار هيعلوا بعض. وطبعا الكتب اللي في ايديكم كلها دلوقتي ناس مخرجه قبل ما يعني ينتشر علم العلل كلها تقوي المعلول بما يعله. يعني يجيبوا حديث مرسل ويجيبوا اللي هو عليه مدار ومسند ويقول لك دول يقووا بعض، وبينما هم واحد يضعف الثاني. طبعا الشيخ محمد قاعد اهو لابد في الدره يقول لك لا ما ينفعش، ما كانش كده زمان. اما اللي قالوا العبره بمن وصل مين؟ علماء الاصول وعلى عيننا وراسنا لا ننازعهم في ذلك. العبره بمن وصل عندكم ولا ليس لنا عليه طب ده احنا معانا محدثين قالوا كده، نقول لهم المحدثين اللي قالوا كده يبقى سار اليهم الفيروس بتاعكم انتم، ما همش محدثين اصليين. ولذلك ابن حجر لما دقت به في زيادة الثقة قال ما فيش واحد محدث يكون يعرف الصنعة يقول ان زيادة الثقة تقبل مطلقة. فيرجح بهما الخبر عند معارضة خبر ليس له سوى طريق مسند. أيوة. قال غيره وربما يكون المسند حسنا فيرتقي بالمرسل عن هذه المرتبة. إذا كان إيه بقى؟ حسن. إذا كان المرسل لازم ثقات، لكن لو هو درجته حسن حتى يقولوا إن لو حسنين، فيش في حد فينا اسمه حسنين دلوقتي؟ لو حسنين مع بعض يبقوا يسووا صحيح لغيره، منصوص عليها دي. وربما يكون المسند حسنا فيرتقي بالمرسل عن هذه المرتبة. أيوة. ولكن هذا الإيراد إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالحا للحجة. أيوة ياجي الإيراد ده، لكن إذا هو ضعيف ما تقولش بقى نسيبه، أنت أصلا لو مسكت المسند ولقيته ضعيف كمان يمسك على الماء. أما إذا كان مما يفتقر إلى الاعتضاد فلا، إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة، ولذا قيده الإمام الفخر الرازي في المحصول بقوله هذا في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد أفاده شيخنا. أهم شيء شيخنا هو يرجع للبيضاوي لا المحصول، لكن كان السخاوي يبقى شيخ العراق، لكن الرازي لو يقول يرجع لشيخ هو. وحينئذ فيكون اعتضاده بهذا المسند كاعتضاده بمرسل آخر لاشتراكهما في عدم الصلاحية للحجة. أيوة. ويجيء القول بعدم الفائدة في ذلك لأنه انضمام غير مقبول إلى مثله، فهو بمثابة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها. نقول له لا، القياس على شهادة غير العدل دي ما يمشيش، في حاجات لما تتقاس على بعضيها ما تطلعش. أما نجيب اتنين مزورين ويحلفوا يمين الله ان شوف ده الراجل ده بيقتل ده وهم الاتنين كذابين، حد يقول ان هم يقووا بعض؟ لكن ده ما يقاسش، ده قياس فاسد. لا، ليس كل مشابه يقاس على شبيه. ولكن قد أجيب بأن القوة إنما حصلت من هيئة الاجتماع. أيوة، القوة حصلت من هيئة الاجتماع، إن اتنين ضعفاء يقوي بعضهم بعضا. وفي بتشعري كده الشيخ سعيد تلاقيه حافظه، كونوا جميعا يا بني تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. أما تجيب عودين كبريت وتحطهم على بعض تلاقيهم يحملوا على لو كان عود واحد. إذ بانضمام أحدهما إلى الآخر قوي الظن بأن له أصلا. أيوة. كما تقدمت في تقرير الحسن لغيره. كما تقدم في تقرير الحسن لغيره أن الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه وكثرة غلطه لا من جهة اتهامه بالكذب، إذا روى مثله بسند آخر نظيره في الرواية ارتقى إلى درجة الحسن، لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الراوي. ما يخاف، يخاف، يخاف ما يخاف من سوء حفظ الراوي، ويعتضد كل منهما بالآخر، ويشهد لذلك أفراد المتواتر. خلي بالك من الاستشهاد بأفراد المتواتر دي، ان انتوا مش قلتوا ما يشترطش في المتواتر ان هو يتعرف حاله، امال ده مدخلينه هنا ليه؟ لما تيجي تقرا في مبحث المتواتر يقول لك المتواتر حديث لا يبحث عن حالهم، تقول له افتح الله في الاحاديث لا بدليل اهو، امال ايه المتواتر اللي ما اشترطش فيه اخبار الناس؟ اما حديث لا لازم يكونوا عدول. يقول لك المتواتر لا يبحث عن أفراده. يا أخي ليه؟ في شرع لا. وده من الشروط الموجودة في كتب المصطلح على غير وجهها، حتى في نزهة النظر للحافظ. يقول المتواتر لا يشترط معرفة أخبار أحاده. لا يعني في خبر الناس آه، لكن في الحديث لا. واللي جمعوا طرق المتواتر ما جابهمش ناس مجاهيل. تفضل يا مولانا. ويشهد لذلك افراد المتواتر. ما دام استشهدت هنا بافراد المتواتر، خلي بالك السخاوي نفسه قايل كده، قايل في المتواتر انه ما يبحثش عن حاله، فتاخد دي وتحطها له هناك. قول له امال انت يا مولانا لما جينا في المرسل قلت افراد المتواتر ليه؟ يقول لي اننا لما باجي اكتب اجمع بحث واعمله ما بصش للورا ولا اللي قدام، الا يعني ايه طشاش كده ما اقدرش. ولذلك بعد ما كنت تكتب بحث، لو تكتب بحث حاول بعد ما تخلصه بدل ما تمل اعمل اي حاجه، خلي حد يسقيك اي حاجه بحيث انك انت تقراه تاني. والتشبيه بالشهادة ليس بمرضي لافتراقهما في أشياء كثيرة. أيوة ما تقصش هنا، مش كل حاجة تقيسها على حاجة لا. ورسموا أي سمى جمهور أهل الحديث الرسم غير الحد. الرسم غير الحد. أي سمى جمهور أهل الحديث منقطعا لقولهم عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك. أيوة. مما يبهم الراوي فيه وأمثلته يبهم مما يبهم الراوي فيه وأمثلته كثيرة. يعني سموا الحديث اللي في سنده شخص مبهم إنه منقطع، وهيجيبوا أدلة وكده. خلاصة الأدلة دي وخلاصة الكلام إنه هو تسميته منقطع مش مقصود بها الانقطاع الاصطلاحي اللي هو يقتضي الايه، يقتضي ان السند ساقط منه واحد، انما الراجح انه هو الحديث متصل براو مبهم. دي نقطة. النقطة الثانية ان الابهام ده غير خاص بابهام الصحابي، فالمرسل اذا قال الزهري قال رسول الله يبقى ما فيش صحابي، لكن إذا قال الزهري عن بعض أصحاب الرسول أنه كذا يبقى ده موصول في سنده مبهم وإبهامه لا يضر والحديث متصل. فالإبهام في الصحابي لا يضر، وفي غير الصحابي يضر. طب نسميه إيه؟ قالك البياقي مرة قال عليه انه هو مرسل ومرة قال عليه انه منقطع. طب واحنا نقول له ايه؟ نقول له لا كده ولا كده يا عم الحاج. امال ايه؟ قال احنا نقول ده متصل فيه راوي مبهم، وان جاء من طريق اخر تسمية المبهم ده اصبحت زال الابهام. تفضل يا مولانا. وممن صرح بذلك ابن القطان في الوهم. فيبقى عايز يقول ان سمي من جمهور اهل الحديث المروي عن رجل او شيخ ونحو ذلك مما يبهم الراوي فيه سموه منقطعا. انا حكاية جمهور اهل الحديث دي لما تقرأ الاقوال تلاقي انها ما تمشيش. قول كثير من اهل الحديث يمشي، واحنا اتفقنا ان هناك فرق بين الجمهور وبين الكثير. لانك عندما تستعرض الاقوال ما تلاقيش جمهور اهل الحديث على ان اللي في سنده مبهم يبقى موصول. هو كل الحكايه ان الحاكم قالها في المعرفه والكل صلى وراه، لكن قبل كده ما كانش، فيبقى جمهور لا. وممن صرح بذلك ابن القطان في الوهم والإيهام. ابن القطان 600. ابن القطان 600 يعني كل عمدته اللي قبليه. فنقول له علي شوية قدام، روح لقدام. شوف الجماعة المتقدمين شوفهم بيعملوا إيه. ومن قبله الحاكم وأشار إليه إلى أن وأشار إلى أنه لا يسمى مرسلا. الحاكم في المعرفة، وطبعا الحاكم يغير رأيه، وهو والبياقي يغيروا يقولوا كذا ويرجعوا يقولوا كذا، ما هوش عيب. لا لا عيب ألا تفهم شيئا على وجهه ثم تفهمه، لكن تصلب رأيك لا بلاش، لأن العلم ليس له كبير. يقول لك أنا بقى أمام كده والناس تغلطني، طب ما أحسن ما القيامة تيجي تقصم ظهرك ويقول لك علمك ده كله اتكل على الله، ما هوش لازمنا. وفي كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته يسمى، يعني نعته يعني صفته يعني وصفه، يعني تسميته بالمرسل، وذلك أنه جعل من صوره أن يقول رجل عن فلان الراوي من غير أن يسميه. نقول له لا من فلان ده الراوي، إنه هو نوعين، إذا قال عن فلان أو عن كذا ماشي، إذا قال عن فلان وسماه ولا ذكرش أبوه نسميه مهمل. والشيخ الجياني عمل كتابه سماه تقييد إيه؟ تقييد المهمل، ومن أبدع الكتب الكتاب ده. أو أخبرني موثوق به رضا. أو حدثني الثقة. قال وكذلك إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحق بالمرسل للجهل بناقل الكتاب. ما لم يصرح به، لأن فيه من كتب رسول الله ما صرح به. كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن عمرو بن حزم مصرح به، فليست كل كتبه هكذا. أما إذا قال عن فلان عن فلان أنه كتاب رسول الله ماشي، لكن لو قال فلان قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقاش داخل فيه كده. بل في المحصول أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل. كا ما دام كا خلاص، ما دام ما قالش مرسل يبقى هو كالمرسل، وشبيه الشيء ليس هو. وهذا يشمل المهمل عن محمد وهو يحتمل جماعة يسمون بذلك، وكذا المجهول إذ لا فرق. هو طبعا الشيخ الجياني تتبع أو موضوعه المهملين في الصحيحين، أن البخاري ما يقول حدثنا محمد ويسكت يبقى مين، ويقول الدليل كذا كذا ويجيب لك نسخ خطية ويخليك تبقى تمام التمام. وفي كذلك المهملين في صحيح مسلم، وهو اهتم الرجل ده بالأصول الخطية التي لم يعني يتناول غيره التحقيق الأمر بناء عليها. وممن أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود. مرسلات المبهمات ده أبو داود. لو أنت ترجع ليه تلاقيه دخل مبهمات الصحابة، يقول له طب ليه يا عم انت راجل محدث كبير وكده، قال والله هم مثال او مثالين، نقول له بس انت دخلتوه. فالشيخ عبد الكريم جزاه الله خير جايب مثال اللي هو الحضرمي بن لاحق عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد القملة وهو يصلي، وجد احدكم القملة ويصلي فلا يلقيها الى اخر الحديث. فطبعا ده نقول له يا عم ده ما يدخلش، مبهم الصحابي لا يدخل. والامام المزي صاحب التحفة لما ترجعوا له في جزء 11 تلاقيه حاطط ده في الصحابة الذين لم يعرف اسمهم، وما ترجع لأسد الغابة ولا أسد الغابة تلاقي قايل إن الراجل ده اللي من الأنصار صحابي. فدخول هذا في مراسيل أبي داود خلاف الأصل، وهو ليس كثيرا، يعني المواضع اللي بكده مش كتيرة لكن موجودة. وكذا أطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا. انه سماها مرسله ده في في في الاطلاق او في التطبيق. وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الاكثر. ايوه اللي عليه الاكثر انه فيه تفصيل في المساله انه ما هو المبهم ان كان صحابيا فلا يضر وان كان غير صحابي فهو موصول في سنده مبهم. فإن الأكثرين من علماء الرواية وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتاب الغرر المجموعة. ده ما كنا نسمع به كما نسمع في المنام وعدنا نجمع نسخ الخطية دي في تركيا واللي يجيب لي 4 ورقات واللي يجيب 3 ورقات لحد ما نسخته الكاملة لنا موجودة في مكتبة برينستون. وبرينستون دي فين يا مولانا؟ برينستون في أمريكا. ياخدوا الحاجة اللي احنا عايزين. كم واحد بقى مسلم راح أمريكا وصور برينستون دي؟ إلا واحد يعني أمير من أمراء السعودية درس هناك وباتصالاته خد منهم نسخة من مخطوطات هذه المكتبة وأصبحت تمتلكها السعودية ويعني لها فهارس منشورة وكده وفيها من النوادر ما لم يره إنس ولا جان. تشوف جميع القنصليات العربية اللي موجودة في أمريكا الممثل أو القنصل الثقافي عمره ما يفكر ان هو يجيب النسخة دي وهي من شغله وما فيش فيها ولا يقولوا له انك ارهابي ولا اي حاجة. ده ثقافة. احنا بنجري ونجيب حجر تمثال وبنجيبه. طب هاتوا دول لان اصلا اللي هو راح ده ثقافته مش كده. فمفيش ولا واحد فيهم خرم القاعدة مع ان اوروبا تمتلك من مخطوطات العالم الاسلامي ما لا تمتلكه العالم الاسلامي مجتمعين وكلنا نمصمص دلوقتي لكن نغير لا ما نغير. ويا ما قلنا الناس وقابلناهم في مؤتمرات واديت لهم ورق في ايديهم يا عم انتوا شغلتكم كده وانتوا قاعدين في بريطانيا اكتب لي اكتب له لكن طبعا الجاكيته بتتغسل يغسلها 100 واحد. طب بس ترجموا انتوا الفهارس دي حتى ترجموها ترجمه عربيه. برضه مش اديها له كلها برضه سيدي برينستر ما خدهاش كلها برضه. اللي جابه احسن ما جاب احسن ما فيش خالص احسن ما فيش خالص. في كتابه الغرر المجموعة عنهم أنه هي النسخة الوحيدة الكاملة هي اللي اتلقت في برينستون دي. طب وراحت أمريكا ازاي؟ قال ساعة ما استعمرونا احنا من أول الهند لغاية كده كنا كشعوب كالقطيع وهم كانوا يملكوا المال والتفكير الذي يجعلون به جهلا إلى أن تقوم الساعة. واللي يلقوه لما يلزقوا يروحوا حرقينه. اما يلاقوه طلع وانتوا يقول لك حرقوه لان هو ده اللي بيخلوهم يقاومونا. بعد ما يقاوموه يقول له خلاص اتركوا احسن ما ينقوا السنه. هذا راحت باللي فيها. تيجي تقول لها الواحد ابدا. تيجي مثلا عيله ناس زي حالاتنا كده ارياف وواحد فيهم طلع سفير ما يقدرش يطلع خلاص. بعد ما بقى راح خلاص لازم يمشي حسب الناس ما ماشي ومش هيكلفوا اي شيء ولن ينسب الى تقصير ابدا لكن عايز الشيطان نفسه يسيبه. وده اللي عرفك انك انت لو تعلم عيلك علمه انت ما تستناش اما حد يعلمه لك. علمه بس علمه صح يعني علمه الصواب يقوم يطلع من بيتك بقى. رفاعة الطهطاوي راح فرنسا ورجع ما حدش قال عنه حاجة ولا قال ما فيش صلاة ولا فيش صوم ولا أنا ملحد ولا حاجة. ليه؟ لأنه مفحوص. والحديث في أبواه إيه؟ ما تقولش والله أنا وديك كي جي 1 وكي جي 2 لا حسابك انت ما دام خلفت خلاص. في كتابه الغرر المجموعة عنهم أنه متصل في إسناده مجهول. مرة كلفت زميل لي تركي فمرضوش يخلوه يصور، هم 4 أو 5 ورقات في مكتبة، فالراجل قعد كتبهم بخطه وجابهم لي، كنا في السعودية، وقال لي هم دول اللي في النسخة ما فيش فيها إلا الحتة دي. بعد ما لمناهم كلهم ما طلعوش نسخة كاملة، الوحيدة نسخة برينستون دي. لو لم تأتي في مكتبة الملك فهد، ده الرجل أمير ربنا يعني سخره لكده، دليل على أن البشر ممكن يعملوا. يقول لك ده أمير يا عم، أبدا والله، الموضوع مجرد نية صالحة، هو الأمير ده نية طيبة منه، لكن الملحق يعمل ومن صلاحياته. فضل مولانا. واختاره العلاني يعني التحصيل وأشار إليه بعض تلامذة الناظم بقوله قلت. هم بيقولوا تلميذ الناظم ده اللي هو برهان الدين الحلبي المعروف بسبط بن العجمة، الشيخ البقاعي قايل إن هو شيخنا البرهان الحلبي صاحب الأبيات دي. يقول لك طيب والسخاوي ما يقولش ليه؟ قال لأنه أقران. الأقران يا مولانا يتعادون، ما حدش فيهم يعبر الثاني في سنة 800 وما بعدها، لكن الأول أحمد يحترم مالك، ومالك يحترم أبو حنيف، ومحمد بن الحسن يحترم مالك. لكن سنة 800 بعد الناظم، ثم تقول امتى؟ وأشار إليه بعض تلامذة الناظم بقوله قلت الأصح أنه متصل لكن في إسناده من يجهله. يبقى بقى اوزن البيت كده. قلت الأصح أنه متصل. متصل. متصل. لكن في إسناده من يجهله. ولكن ليس ذلك على إطلاقه، بل هو مقيد بأن يكون المبهم صرح بالتحديث ونحوه لاحتمال أن يكون مدلسا. طبعا ده إذا كان مدلس ما فيش حكاية الاحتمال، احنا نقول كده إذا كان مدلس هو معروف ما هوش عايز اشتراط، إن كان مش مدلس خلاص معروف. وهو ظاهر. وكذا قيد القول بإطلاق الجهالة بما إذا لم يكن قيد القول. وكذا قيد القول بإطلاق الجهالة بما إذا لم يجيء مسمى في رواية أخرى. اللي هو عامل فيه الشيخ أبو زرعة بن العراقي المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهالة إلا بعد التفتيش لما ينشأ عنه. ما تحكمش عليه بالجهالة لما تدور وتلاقيه ما اتصلش من جهة تانية، فيبقى المبهم نوع من المجهول. لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الاستدلال به للحكم مع كونه مسمى في رواية أخرى، وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجة، ولذا كان الاعتناء بذلك من أهم المهمات كما سيأتي. المهمات. أيوة. وكلام الحاكم في المنقطع يشير إليه. وطبعا كتاب الحاكم طول ما تقراش يبقى الكلام بتاعه ايه، يقف في الزور شوية، فانت كتاب الحاكم ده لو تجيبه سكة هيبان، وهتلاقي فيه انه هو يقول كلام يخالف اللي قاله في كتاب تاني، لان المجتهدين كانوا كده، وبالتالي خد كلامه ده واعرضه حتى اعرض اوله على اخره، يوم تخرج بنتيجة غير اللي كانت. كل اللي يكلموا في العلة يجيبوا كلام الحاكم انه ليس للجرح فيها مدخل، تروح في الامثلة نفسه اللي قالها حط في الجرح مدخل، مش يطول بقى لما يوصل للامثلة يقولك لا خلينا من هنا، وكله يصوم ويصلي على اول كلام الحاكم، وكأن الحاكم لم يتم كلامه حتى في الكلام في المبحث نفسه، ما بقاش طول البال للباحث انه يكمله. وكلام الحاكم في المنقطع يشير إليه، فإنه قال وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع. أيوة يعني ذكر. أيوة يعني قال كده وكده. طب خلاص يبقى إذن هو الرجل لم يقطع فيه بقول. ثم ذكر مثالا من وجهين سمى الراوي في أحدهما وأبهم في الآخر. كما وقع للبخاري فإنه أورد حديثا البخاري في الصحيح، وخلي بالك أهو في الصحيح نفسه، والشيخ مخرج الحديث يا شيخ. كما وقع للبخاري فإنه أورد حديثا من وجهين إلى أيوب. تقول إيه مال أنت بتقول روى ليه؟ أده هو السخاوي نفسه بكبره قال أورده. نقول لا، هو توسع هنا، ولا هو لما يحب يغمق الموضوع يفرق بين أورده وبين رواه. فأنت ما تمسكلوش بقى على الوحدة، أنت أمسك مجموع كلامه. فإنه أورد حديثا من وجهين إلى أيوب السختياني قال في أحدهما عن رجل عن أنس، وقال في الآخر عن أبي قلابة. خلي بالك بقى أنه قال عن رجل عن أنس، هو ما صرحش بالتحديث، لأنه بيقول لك لازم يبقى بيصرح بالتحديث، هو ما فيش هو. يبقى الاشتراط أن يصرح بالتحديث ليس التزاما. ثم قال الحاكم وهذا لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة. الفهم في الصنعة، فالمتبحر في الصنعة. وبذلك صرح في المعضل كما سيأتي. أيوة يعني قال الكلام ده الحاكم في المعضل. ثم إن صورة المسألة في وقوع ذلك من غير التابعي، فأما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا. طبعا الوصف بالصحبة مش مضطرد. افتحوا كتب الصحابة في المبامين تلاقوا مش مضطرد. رجل من الأنصار، بعض الأنصار، امرأة من الخزرج، وإيه؟ فلذلك التقسيم اللي هنا ده أنه هو لازم يذكر ما يفيد الصحبة مش موجود على الواقع، وإنما موجود وموجود غيره. ولذلك الشيخ المزي لما ذكر أحد المثالين اللي ذكرهم أبو داود في المرسل اللي معاه في المبهم الصحابي، قال إن لأنه صيغة العبارة إيه؟ إنه فلان عن شيخه، وفي نسخة عن أستاذه، فقال لك طب أستاذه دي ما تدلش على إنه صحابي. فالمزي اضطر إنه يدخل إيه؟ أيقونة هنا، قال لك إن حبيب ده تابعي، فالأصل في أستاذه أن يكون صحابي. وبالتالي أصبح اشتراط أن يذكر ما يدل على الصحبة ليس هو التزاما، وإنما قد وقد. فإن لم يصفه بها فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال. لا متصل، هم موجود وهيجيبوا الكلام بعد كده. لاحتمال أن يكون تبعيا آخر. الاحتمال لما يجي نعمل بيه، اللي خشع احنا هنوقف بعد شوية، بلاش الرؤية الصالحة، اللي خشع احنا هنوقف بعد شوية، ما حدش يروح البيت يشوف السندوتشات وكده يقول لك الشيخ مقطع لنا النهاردة، أنا بس عشان خاطر جيت متأخر. فما دام الخشوع بدأ احنا هنوقف من غير كده، عشان ما يبقاش ايه بنحرس في البحر. بل هو مرسل على بابه. ايوه، وان وصفه بالصحبه فقد وقع في اماكن. خلي بالك ان النقول السخاوي اللي هنا دي كتير منها في محاسن الاصطلاح للبلقيني، ما كانش الكتاب منشور، اما رجعته لقيت عبارات كتيره عايزه العزو هنا للمحاسن. وإن وصفه بالصحبة فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته أيضا مرسلة. يقول له طب ده كلام ينفع؟ قال لك لا، احنا لما لقيناه كده قلنا ان كلام البيهقي هنا الخشوع كتر يا مولانا، ولذلك احنا كله مستنيين اما نجيب مكان يحسن الوقوف عليه. انا اسف طبعا. قال لك لما تلاقي البيهقي الراجل ده صحبة وقال مرسل، اعلم انها مجرد تسمية وليست مانعة من الحجة. ومراده مجرد التسمية. بس طب مين اللي يدلنا؟ قال لك الاصطلاح. القرينة. فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام من معرفته. أيوة. حديث. جابه وشوف جاب التطبيق يستدل به على على التقعيد. عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة فإنه قال وهذا إسناد صحيح. أيوة إسناد صحيح زيد أنت عيل ده مرسل قال هذا على ما قضينا وزك على ما نقضي وانت عليك تمشي ورانا لغاية ما تعرف آخر محطة هنقف فيها. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ثقة ده كلامه البيهقي نفسه. فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذ لم يعارضه ما هو أصح منه انتهى. وبهذا القيد ونحوه يجاب. خلاها إذا بقى خلاها إذا اللي عنده إذ يخلاها إذا إذا لم يعارضه. إذا لم يعارضه لأن المعارض ينقض القضية. وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك لا لكونه لم يسم ولو لم يصرح به ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال مش رواية بقى لا ده قاعدة ده قاعدة دي. قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسم. بس صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يا عم ناموا يا عم الجمال المشايخ ناموا يا عم طب اصحيهم اصحيهم دلوقتي انا شايفهم انا شايفهم ومشفق عليهم نص صفحه طيب خلاص ده بناء على طلب الصحيين اللي جاره حد بقى يقول له استحمل وكذا قال الأثرم قلت لأحمد إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم ولكن يبقى التقسيم اللي سبق ده ان احنا نشوف انه ذكر ما يدل على الصحبة ولا ما ذكرش يتفق مع الكلام ده لا ولكن قيده ابن الصيرفي بان يكون الصيرفي ده راجل اصولي له شرح لرسالة الشافعي وله كتب كلها مفقودة لكن النقول عنها موجودة ولكن قيده ابن الصيرفي بأن يكون صرح بالتحديث ونحوه صرح بالتحديث منين إذا المثال اللي جبناه في الصحيح البخاري فيه عن أنس فقال لك انت خد ده كشرط وخليه في جيبك وانت قول لا انه لم يضطرد هذا أما إذا قال عن رجل من الصحابة وما أشبه ذلك فلا يقبل قال لأني لا أعلم أسمع ذلك التابعي منه أم لا طبعا ده وارد الكلام ما نقولش لا لكن إذا كان هناك قول شكك في ذلك أما ولم يأتي شيء مشكك وذكر ذلك من شرط الصحة فأصبح احتمال اللي بيطرق الشيخ هنا ليس واردا إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي ماشي ما نقولش لا لكني ما حصلش في الحكاية دي إن حصل في دي وجمعنا الطرق ولقينا فيه رجل ورجلين يبقى خلاص لكن ما جمعنا وطرحنا ما لقيناش إلا دول نحكم على ما وجدناه حتى نجد ما يخالفه بس ما يكونش ما وجدناه ده في نص كتاب ولا ربع كتاب لان في واحد يقول لك ما وجدتوش في بيتنا طب بقى بيتكم بقى مرجع يا مولانا يقول لك اهو ولا ادري هل امكن لقاء ذلك الرجل ام لا ولو علمت امكانه ولو علمت امكانه فيه لجعلته كمدرك العصر كمدرك العصر قال الناظم وهو حسن المتكي ده كلام العراقي لانه في النكت وقال الناظم هو حسن متجه وكلام من أطلق محمول عليه وتوقف شيخنا في ذلك قال لا يبقى شيخك انت يقرر وانت قال انا مش هو شيخي وعلى راسي وعيني بس العلم ابدا ليه قال لان انا شفت حاجات تأكد كده لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على السماع وهو ظاهر ادي القاعدة كده أما أنت تقول لازم يصرح بالتحديث قولا واحدا، لا. قال: ولا يقال إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي، والفرض أنه لم يسمه حتى نعلم هل أدركه أم لا. لأن لا يقال اللي في الأول دي الجواب عنها لأننا نقول، وبين الأمرين عدة أسطر، وبالتالي لازم أما تقرأ كتاب السخاوي تكون شارب حاجة يعني مديالك تنشيط أو أي وسيلة عشان تقدر تلملم الأشياء. لأننا نقول سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن وهي حاصلة في هذا المقام. نعم، خلاص بقى مرسل الصحابة صلى الله على سيدنا محمد وعلى أنا آسف والله يا مشايخ وسامحونا أثقلت عليكم وما قصدت ذلك. في أسئلة؟ طيب ماشي، اللي مالوش سؤال يتفضل احنا مسامحينه. بسم الله. هذا سائل يقول: لقد أشكل علينا عند قراءتنا لكتاب نزهة النظر أن ابن حجر رحمه الله جعل إفادة العلم شرطا للحديث المتواتر، وفي نفس الوقت جعله حكما له، أي إفادة العلم. نرجو منكم إزالة الإشكال. لا، ما فيش إشكال. هو إذا قال إفادة العلم يعني العلم النظري واللي هو يعني يعتمد على أدلة، وأما العلم غير النظري أو العلم الضروري هو الذي إذا سمعته علمته. أما نقول لك دلوقتي الواحد نص الاثنين، هل دي عايزة دليل؟ هو ده اللي اسمه العلم الضروري. أما ما يحتاج إلى نظر واستدلال فيطلق العلم ويقصد به العلم النظري، وهو باني على كده. الشيخ ابن حجر باني على كده، وباني على إنك عارف كده. ولذلك أنا بقول لبعض إخواننا اللي يقول لك أول ما تبتلي المصطلح اقرأ النزهة، بلاش بلاش تخليها الأول، اقرأ كتاب يكون مفكوك واضح تقدر تفهم النزهة بعدين، لكن تبدأ بالنزهة ممكن ما تستفدش منها كما يجب. وهذا سائل يقول: هل الشواهد الموقوفة تقوي المرفوع من الحديث؟ احنا قلنا الشواهد مطلقا ليس فيها تفصيلا، يعني ما هو موقوف يقوي المرفوع، مع ملاحظة ومراعاة جناب عظمات فخماتكم أن من الموقوف ما لا مجال للرأي فيه، وغاية ما في الأمر أن قائله يتحرج من نسبته إلى الرسول لأنه مش عايز يتحمل مسؤولية أو الوقوع في الكذب، وقد يكون ما يقوله هذا الصحابي موقوفا هو مما لا يمكن أن يكون من اجتهاده، كالأشياء الخاصة بيوم القيامة وبالثوابات وبكده. وهذا يقول: ما معنى قول فضيلتكم إن العقيل إذا قال لم يتابع على حديث فإنه يعمم؟ كتير دي كتير، ولذلك يتعقبوه. أما أنت فضيلتك اللي أصلا جنابك تقرأ لا يتابع على حديثه، والحافظ ابن حجر يكون الراوي ده، فيقول ده مقصود العقيلي أنه لا يتابع على هذا الحديث فقط. هو يبقى جايب العقيلي، يبقى جايبه عن البخاري مطلقة زي ما هي مطلقة. فابن حجر يقول لا، ده هو هنا مش قصده لا يتابع على حديثه كله، ولكن على حديثه الذي ذكره البخاري وحكم عليه، فيبقى جعل العام يشمل موضع واحد. إذا قال البخاري في التاريخ الأوسط: حدثنا علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن خالد بن سعيد عن أبي مسعود شرب بنبيذ الجر، وقال منصور ثم حدثني خالد بن سعيد، فهل قوله وقال منصور عطف على الإسناد السابق؟ واضح. بلاش الإدخال ده، بلاش الإدخال يا مولانا. يقول لك هذا سلام يقول: هل يقبل كلام الأصوليين أن المتواتر يقبل حتى لو كان رواته غير مسلمين؟ لا يقبل في أخبار الناس. ودي لها قصة في كتاب منشور اسمه كتاب بغداد، اللي واحد أنا لا أذكره الآن اسمه كذا، فداء الخليفة كان مكلفه بعملية زي بتاع المباحث الآن، أنه هو يقول له في ناس بتقول عليك كذا وناس بتقول كذا وناس بتقول كذا. فالراجل ده اللي هو مكلفه الخليفة يجيب له الأخبار دي، وزيره الأول حقد عليه، فيعمل إيه؟ راح للخليفة وقال له يكون في علمك الأخبار اللي بيجيبها لك فلان دي كلها مش صحيحة. قال له ازاي مش صحيح؟ قال له ده جايبها من عيال صغيرين بيروح اماكن كده اهاوي وكلام من ده، يسأل واحد يسأل واحدة ست. فقال له طب هاتهول. فاجابه قال له ازاي انك انت بتجيب لي اخبار مش صحيحة؟ قال له لا مش اخبار مش صحيحة. قال له ده فلان بيقول كذا كذا. قال له ايوه، ان كنت تريد اخبارا كاخبار الرواية ويشترط فيها عدالة الراوي ما جيب لكش طول السنة إلا خبرين أو ثلاثة. إن كنت عايز شغلة المباعث كل يوم أجيب لك حمل بعير. وده من أدل الأشياء على إنه المقصود بالتواتر في خبر الناس اللي ما يشترطش فيه العدالة. قال له إن كنت عايز من كده أجيب لك وبسأل العيال وبسأل النسوان، لأن دي ما أقدرش أتحرى فيها الصحة، لكن أجيب لك الأخبار دي وأنت بعدين تفحص بواسطة أجهزتك لغاية ما يجي. ودي معروفة، حتى أخواننا اللي شغالين في الشرطة أصدقائنا وكده يقول لك إحنا بناخد كلام الناس دي ونعمل التحريات، إن أثبتت يبقى الكلام ماشي، إن ما أثبتتش نقول له لا كلامك مش مظبوط. فهي في حديث الناس ليست في الحديث الشرعي. ودي رادد عليها كأكتر من واحد وفي كتب الأصول، وخصوصا الشيخ الشيخ الشيخ الزركشي في البحر المحيط. لا اتفضل، إذا كان سؤالك أنت قوله شفوي. يستثنى بإلا واجب النصب. اتفضل. في حديث سمعته من أحد الشيوخ سعيد عن سعيد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى المنقى، مش عارف. أنا والله ما مرش على الحديث ده، الحمد لله والله ما رأيته. وقصد المنقى اللي هو العيش المنخول الشعير اللي هو كذلك لم أرى. أنا هو لم يأكل المرقق، اللي هو الفينو كده الحلب اللي زي ده. كان يقرأ، بس يقرأ شاذ رخ المرقق. المرقق كان يأكل عيش الشعير وكده. فالمرقق بل عيش القمح اللي هو حضرتك بنعمل منه البسبوسة والكنافة والحاجات دي. المرقق. أهلا مولانا، بارك الله فيك، كرمك الله سيدي. صحيح هذا الحديث يا مولانا؟ المرقق فيه صحيح. أيوه ثابت، يعني ثابت، يعني ما هواش موضوع، لكن صحته لا أجزم لك به. قلتم إن بعض العلماء إذا جاء طريق حسن أو صحيح وطريق فيه ضعيف جدا فإنهم يضعون طريق الضعيف جدا ولا يهملونه، ثم مثلتم لذلك بابن لهيعة وهو ضعيف فقط. لا أنا لا فعلا أنا ما أقصدش إن ابن لهيعة ضعيف فقط، لكن اللي عايز ضعيف جدا مع روايات في الصحيح في كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، وده كتاب في إيدين الناس كلها. احنا عملناه هنا رسائل في أصول الدين، واتضح ان احاديث كثيرة من اللي في سندها ناس شديدة الضعف ولها شواهد في الصحيحين. دي كتاب هو كامل وفي إيديه، كشف الخفاء ومزيل الإلباس. وفي كتاب تاني واحد عامله قديم وواحد مخرجه بس ما يحضرنيش الآن، ممكن أجيب لكم اسمه في الدرس الجاي. ده كذلك تلاقي فيه أحاديث كل طرقها فيها شديد الضعف في كذا، وتلاقي شاهد للمتن ده في الصحيح. ما بقولش إنه كتير لكن موجود.